سافني وغنتلي رتب شوقي أحضاني ونادتلي. وليه صوتي ما سمعكيش؟ وليه حضني ما بيسعكيش؟ وليه قمرك هجر ليلي وفاتني وحيد وسط جراح؟ أتوه تاشيلك رغم أحزاني وغنتلك فرتب شوقي أحضاني ونادتلك. من الأساطير عشان أخدك على حصاني، لكن جوايا حب كبير يكفي الدنيا وزماني. مانيش فارس من الأساطير عشان أخدك على حصاني، لكن جوايا حب كبير يكفي الدنيا وزماني. ويوم ما ندهت محتاجلك ما جاوبتيش وشفت عينيكي بيعاني. عشقتك رغم أحزاني وغنتلك فرتب شوقي أحضاني ونادتلك. وحتى الحلم مش ملكي، لكن عمري ما يوم هندم على بعدك ولا أشكي. مفيش في إيدي غير أحلم وحتى الحلم مش ملكي، لكن عمري ما يوم هندم على بعدك ولا أشكي. وزي ما غبت من حلمي نسير أحزاني، يوم هتغيب وتنساني. عشقتك رغم أحزاني وغنتلك فرتب شوقي أحضاني ونادتلك. وليه صوتي ما سمعكيش؟ وليه حضني ما بيسعكيش؟ وليه قمرك هجر ليلي وفاتني وحيد في وسط جراح؟ أتوه تاني.